بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد خاتم النبيين، على آله وصحبه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة، إن العلم إمام والعمل تابعه، العمل ثمرة العلم. ترجم البخاري في صحيحه: باب العلم قبل العمل. ونزع بالآية الكريمة: تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الواجب علينا أن نتعلم أولا ثم نعمل بما علمنا، هي أفعال على وزن واحد تتسق في نسق واحد: سمع، فهم، علم، عمل، سعد. سمع، فهم، علم، عمل، سعد. فيجب علينا أن نتعلم أولا. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث معلما: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والواجب أن نتعلم هذه الرسالة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعرض عنها، فقد جعل العلماء ترك التعلم كفرا، لأنهم رأوا فيه إعراضا عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والإعراض عما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كفر. ولا تعقل تقوى إلا بعلم، ولا توبة إلا بعلم. أن التقوى حاصلها امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، فكيف يمتثل ما لا يعلم وكيف يجتنب ما لا يعلم؟ والتوبة هي الندم على الفعل لقبحه شرعا، فكيف يتاب مما لا يعلم حكمه؟ فأي عيب أو أي مرض أو أي سوء أعظم مما لا تصح التوبة معه؟ في هذا المعنى أيها الأخوة، يقول الشيخ حامد والمحمد المحنضبابة الديماني رحمه الله تعالى: واعلم بأن العلم بالمحرم عليك والمفترض المحتم، وفعل ذا الثاني وترك الأول هو التقى وصية المولى العلي، وهي للبيان والعموم لم تحتاج إلى الشيخ وبالشيخ اعتب. ويقول في التوبة: فبئس وصف من به اتصف لا ترجى له التوبة مما بعد، وأصل كل داء الجهل، وما عصي إلا عنه فاطر السماء. فبئس وصف من به اتصف لا ترجى له التوبة مما بعد. يجب علينا أولا أن نعلم من ربنا ما علمنا، نعرفه بما تعرف إلينا به، بما وصف به نفسه أو وصفته به رسله، فنثبت ما أثبت وننفي ما نفى، ونقف حيث وقف بنا علمنا. ويجب علينا أن نتعلم ما أمر به على لسان نبيه وما نهى عنه، فنمتثل المأمور حسب الطاقة ونجتنب المنهي. المنهي ليست فيه مثنوية، الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. فيجب علينا أن نتعلم أولا ما أمر به الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما نهى عنه، ونأخذ أنفسنا باجتناب ما نهى عنه وامتثال ما استطعنا مما أمرنا به. ومن هذا العلم ما هو فرض على الأعيان، ما يتعلق بصلاة الإنسان، بطهارته، بصيامه، بزكاته إذا كان من أهل المال، بحجه إذا كان قادرا واجدا سبيلا إلى بيت الله الحرام، ما يتعلق بمبايعته إذا كان يعيش بالبيع، بنكاحه، بكل نشاط يقوم به الإنسان لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه، وقد حكى العلماء الإجماع على ذلك. ومن العلم ما هو فرض كفاية يقوم به بعض الناس عن بعض، كما قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لا نستطيع كلنا أن نقبل على التعلم ونترك معايشنا، لكن يتعلم كل واحد منا ما لا بد له من معرفته من فرض عينه، ونوفر نخبة منا تتعلم ما هو فرض كفاية حتى إذا رجعت لنا رجعت مرجعا ومنارا نلجأ إليها في علم ما نحتاج إلى علمه من أمور الكافة. ولكن هناك عدوان للعلم والعمل، هما الكسل والكبر، هذان الكافان ضد للعلم والعمل، الكسل والكبر، وأضرهما الكبر. الكبر أيها الناس هو أول ذنب، أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إبليس استكبر عن أمر ربه، استكبر عن السجود لآدم، فأول من عصى الله بهذه الجريمة هو إبليس. وهذه الجريمة تكرر ذكرها في القرآن وتهويلها وتشديد الوعيد عليها: لبئس مثوى المتكبرين، أما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي الحديث أن المستكبرين يحشرون يوم القيامة في صور الذر تطأهم الخلائق. والعقلاء يعرفون أن الكبر جهل بالإنسان، حتى الأدباء حتى الشعراء يقول القائل: عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر. يا عجبا للناس لو فكروا وحاسبوا أنفسهم أبصروا، وعبروا الدنيا إلى غيرها فإنما الدنيا لهم معبر. الخير مما ليس يخفى هو المعروف، والشر هو المنكر، والموعد الموت، وما بعده الحشر، فذاك الموعد الأكبر. لا فخر إلا فخر أهل التقى غدا إذا ضمهم المحشر، ليعلمن الناس أن التقى والبر كان خير ما يذخر. عجبت للإنسان في فخره وهو غدا في قبره يقبر، ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر. أصبح لا يملك تقديم ما يرجو ولا تأخير ما يحذر، وأصبح الأمر إلى غيره في كل ما يقضى وما يقدر. الكبر أيها الناس من أعظم المعاصي التي يعصى الله تعالى بها. قد هول شأنه الشيخ محمد مولود الأحمد فاري من طهارة القلوب لما تعرض لأمراض القلوب، ووصف كل مرض بما يناسبه، فسمى حب المنزلة المدام القرقف، الخمر، قال فيه: مدامها القرقف حب المنزلة. وذكر إذا أردت أن تخلله كمن أمير نال منه أمله ثم استوى الساجد والمسجود له. وسمى الغضب بحرها الزاخر، فقال: وبحرها الزاخر أهن الغضباء إن تأتي شطه ترى العجائب، أمواجه طامية كذا اللجج، ألا فعنه حدثا ولا حرج. وسمى الطمع الشواظ، وهو لص من بني ضبة معروف، فقال: الشواظ الذي طريق يقطع على جميع السالكين الطمع. أما الكبر فسماه الطود الشامخ، فقال: وطودها الشامخ أعني الكبرى، حقره إن أردت أن يخر بعلم ربك ونفسك، فمن عرف ذيني يتواضع ويوم. أكبر مانع وحائل يحول بين الإنسان وبين طلب العلم الكبر، وأكبر ما يحول بينه وبين العمل لدنياه وآخرته الكبر. يستكبر أن يمارس عملا لدنياه يكف به وجهه عن المسألة، ولا يستكبر أن يسأل. يستكبر عن الصناعات والمهن، ولا يستكبر أن يسأل أرباب الصناعات والمهن. هذه حقائق جر إلى الحديث عن الكبر ومعارضته للعلم والعمل. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نعرف مما خلقنا. فلينظر الإنسان مما خلق، الأمر للأمر والأمر للوجوب، فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. كيف يتكبر الإنسان وهو خلق من ماء مهين؟ يجب علينا أن نتعلم وأن نعمل وأن نعلم أن الكبر من أكبر ما يصرف عن التعلم. يقول الشيخ عبد الرحيم بن الحسين الأزهري العراقي في ألفيته في مصطلح الحديث في آداب طالب الحديث: وأخلص النية في طلبك وجد وابدأ بعوالي مصرك وما يهم، ثم شد الرحلة لغيره ولا تساهل حملا، واعمل بما تسمع بالفضائل والشيخ بجله، ولا تثاقلي عليه تطويلا بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر أو الحياء من طلب. التكبر يمنع من الطلب، والحياء يمنع من الطلب، والحياء المانع من طلب الدنيا هو الحياء الذميم، الحياء المذموم. أما الحياء المحمود فهو الخلق الكريم، وهو خلق هذا الدين، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. يجب أن نحرص على العلم وأن نعطيه المكانة اللائقة به، وأن نعلم أن هذا البلد إنما اشتهر بين البلدان بالعلم. هذه الأرض كانت صحراء جرداء، لم تكن فيها مصانع ولا معادن، وأهلها من أقل البلاد الإسلامية عددا وأضعفهم عددا، ولكنهم سادوا العالم الإسلامي بالعلم. أنا طفت كثيرا من بلاد الإسلام، زرت المناطق النائية في جنوب شرقي القارة الآسيوية. كلما جلست في مجلس علم ذكر لي بعض المتكلمين: أنا تعلمت عند الشيخ الشنقيطي فلان. بيض المشايخ وجوهنا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي تركيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي الأردن، ودوروهم في السعودية وفي اليمن وفي العراق معروف. كان مشايخنا يصدرون العلم، كان بلدنا هذا يصدر العلم ولا يستورده. وكان الواحد منهم إذا جاء إلى بلد اكتظت المحافل والمجالس في الاستماع إلى حديثه، حديث الشيق البعيد من التكلم ومعلوماته العتيدة الجاهزة التي لا يحتاج فيها إلى الرجوع إلى الكتب. كانوا إذا جالس العلماء في مصر مثلا وهي أم الدنيا، إذا جالسوهم في الليل بقي أولئك العلماء بين يديهم كالصبيان في الكتاب، وإذا جالسوهم في النهار شاركوهم، لأنهم يكونون بجانب قماطرهم التي تحتوي على دفاترهم. أما قماطر أولئك الذين يذهبون من هذا البلد هي كانت صدورا، وكانوا كما قال الشافعي: علمي معي أينما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جو صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. كانوا يحرصون على الحفظ، ويقولون كما يقول الشاعر: عليك بالحفظ دون العلم في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، اللص يسرقها، والفأر يخرقها، والنار تحرقها، والماء يغرقها. لا تكاد تجد مدينة أو قرية في بلاد الإسلام إلا وفيها ذكر لعلماء شنق. فلنكن خير خلف لخير سلف، ويجب أن لا نرضى أن نكون خلفا يخلف من بعد هذا السلف يضيعون الصلاة ويتبعون الشهوات. إن الله تعالى وصف الأمم من قبلنا ثم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. يجب أن نتعلم، ويجب أن نعمل، ويجب أن نكون من العتقياء وإلا نكون من العشقية. نحن لاقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فيجب أن لا نلقاه بالمعاصي بالجهل، وأن نؤدي إليه الأمانة التي حملنا، أن نبلغ عنه صلى الله عليه وسلم صادقين في بلاغنا، وأن نعمل بما نعلم. فإن الذي يعمل بما يعلم يحصد ثمرة علمه، والذي يعلم ولا يعمل يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة في عرصات القيامة. إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، والمقت في القرآن عظيم. المقت أشد السخط، أشد الكراهية، أشد البغض. الله سبحانه وتعالى يقول في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويقول في نكاح ما نكح الآباء: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقوله تعالى: كبر مقتا عند الله، كبر صيغة من صيغ التعجب، فعولة صاغ من كل فعل يصح صيغة التعجب منه، وتعمل عمل نعم وبيس، ترفع الظاهر المحلى بألا والضمير المبين بتمييز منصوب مطابق للمعنى. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهي صيغة تعجب، أي ما أعظمه مقتا وما أكبره مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يجب أن نحرص على العلم، وأن نحرص على العمل، وأن نحرص على الإخلاص لله تعالى. نعرف ونتحقق أنه لا يتم قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذه المقولة كما سبق أن ذكرنا أوردها الشيخ عبد الله بن أبي زيد القيرواني في مقدمة رسالته في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمل به الجوارح. ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، وذكرها قبله أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الإمام البخاري، أول شيخ خرج عنه البخاري في الصحيح. فهذه العناصر الأربعة لا يتم الإيمان إلا بها: قول الإيمان، القول باللسان، والإخلاص بالقلب، والعمل بالجوارح، والتزام السنة. لا يتم قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. والآية التي قرأها القارئ آنفا تشير إلى هذه العناصر الأربعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ذكر الإرادة وذكر السعي وذكر الإيمان وذكر سعي الآخرة. من أراد الآخرة الإرادة هي النية وسعى لها سعيه هو العمل. سعيها ليس كل سعي ينفع في الآخرة، إنما هو سعيها وهو ما كان موافقا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على اشتراط أن يوافق العمل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. هذا الأصل المنطلق، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا بالمقارنة مع قوله من كان يريد العاجلة. جاء بكان التي تدل على استمرار الذي من شأنه من كان يريد العاجلة، ولم يقول من أراد العاجلة، لأن إرادة العاجلة يقتضي أن يكون الإنسان مستمرا على ذلك، أما إرادة الآخرة فيكفي منها يعني أن تكون هي آخر الأمرين عند الإنسان. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها، وكما قلت لا أتشاغل بتبين المحسنات اللفظية والجناس الذي ما بين العاجلة عجلنا من جناس الاشتقاق، وما بين جعلنا وعجلنا من جناس القلب، المعنى أسمى من ذلك. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ولم يقل ما يشاء، لمن نريد ولم يقل لكل مريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة، ولم يقل ومن كان يريد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأخبر أن كلا من مدده سبحانه وتعالى، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. الموضوع بحر طان، العلم والعمل في الشريعة الإسلامية، والعمل في الشريعة الإسلامية منه ما يتبادر للناس وهو العمل للآخرة، ومنه ما لا يتبادر لهم وهو العمل للدنيا. فالواجب علينا أن نعمل لدنيانا كما نعمل لآخرتنا، لأن الدنيا هي معبر الآخرة، هي الجسر الذي نعبر عليه إلى الآخرة. كان الله قادرا على أن يخلقنا في الجنة أو يخلق أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ولكنه ابتلانا بهذه الدنيا لتكون جسرا نعبر عليه إلى الآخر، فيجب علينا أن نعمل لها ونعمرها بما جاءت به رسول الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنشأنا من الأرض واستعمرنا بها، فيجب علينا أن نعمر الأرض وأن نحسن خلافة الله فيها، ولن يكون ذلك إلا بموافقة ما جاءت به رسوله. فمصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخرة، فكل مصلحة في الدنيا لا تخدم مصلحة بالآخرة فهي مفسدة. يجب علينا أن نعمل لدنيانا، لأن عملنا لدنيانا يقوي أزرنا ويجعلنا في غنى عن استيراد ضرورياتنا من أعدائنا. الكفار اليوم يتحكمون في معايش الناس، يتكلمون بلغة عاد من أشد منا قوة. لماذا؟ لأن المسلمين أخلدوا إلى الأرض وألفوا الراحة، وما ملأ الراحة من استوطن الراحة. فيجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يعملوا ويعمروا الأرض ويستفيدوا مما جعل الله لهم فيها، يمشوا في مناكبها ويأكلوا من رزقها، وأن يحوزوا العزة التي كتب الله لهم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وإلا أرضوا أن يكونوا عالة على الكفار يأخذون صدقاتهم فيتحكمون في مصاييرهم. كل من لأن كل من يتحكم في رزق إنسان هو متحكم في عمله في مصيره. يوسف عليه السلام عندما أراد أن يبلغ رسالة ربه سأل من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض ليتمكن من أداء رسالة ربه. فإذا كان الكفار اليوم هم المتولين لخزائن الأرض فالسلام على الإسلام. فالواجب علينا معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن نعلم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأن نحرص على العمل بما علمنا فنعمر دنيانا بما يخدم ديننا حتى يصلح لنا أمر دنيانا وآخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب